الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أقول معاشر الأحبة طلاب العلم والمشايخ وهيئة الأوقاف الموفقة المسددة برئاسة أخينا الأستاذ الشيخ محمد حميد العباني وفقه الله وأعانه، ألفت النظر إلى أمور. الأمر الأول يتعلق بخطورة أهل البدع على أهل الإسلام، وكيف كان الأمر قديماً ولا يزال حديثا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعترض على قسمته كما تعلمون، ويقوم أشقى القوم ذو الخويصر التميمي فيقول: يا محمد اعدل، فإنك لم تعدل. ويجري الأمر على المشاقة للسنة، ففي زمن كبار الصحابة خرجت نابتة تدعي ألا قدر وأن الأمر أنوف، فيسأل عبد الله بن عمر فيقول: أخبروهم بأنني بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر، لأن القدر من أركان الإيمان. ولا يزالون في كل وقت وحين دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان يحاصرون داره ويصرون على قتله، ورغم أن الخليفة الراشد لم يدعو المسلمين لمواجهة هؤلاء الأشرار خشية أن تراق مزيد من الدماء، ظل عاكفاً في داره يقرأ كلام ربه حتى قتل عند قول الله جل في علا: تقطر الدماء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. خياماتهم على مر الأزمان وحرصهم الشديد على إماتة السنن والآثار، فأبو لؤلؤة المجوسي يقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في صلاة الفجر، وهكذا أيضا عبد الرحمن بن ملجم مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. الغدر والخيانات طريقتهم ومسلكهم وسيرتهم، ولذلك كان السلف من عهد الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة بسبل هؤلاء. فعمر بن الخطاب في وقته يخرج رجل يقال له صبيغ بن عسل يتتبع المتشابه من الآيات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتتبع الآيات المتشابهات في ظنه وفي زعمه، وليس هو من أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم الذين يتتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فلما بلغ عمر شأن صبيغ هذا دعاه، ثم أمر بعراجين من نخل، قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر بن الخطاب: أما أنا فأنا عبد الله عمر بن الخطاب، ثم جلده بهذه العراجين حتى شج رأسه، وعاد مرة أخرى فضربه مرة أخرى، ثم قال صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني قتلا حسنا، وإن أردت مداواتي فإني قد برئت، فكاتب بعد أن أمر عمر بإخراجه خارج المدينة، كاتب أبا موسى الأشعري، كاتبه أبو موسى الأشعري بصلاح حاله، فأمر المسلمين بأن يعودوا إليه. انظر تعامل السلف مع من يتتبع المتشابه ويفسد أمر أهل الإسلام. وانظر أيضا إلى شدة ولاة أمر المسلمين الحكام في كل وقت وزمان مع أولئك الذين يفسدون دين المسلمين في قلوبهم. بتتبع المتشابه فإنهم وقفوا أمام كل مبتدع. هذا الجعد ابن درهم يقول خالد القسري الأمير في يوم الأضحى: أيها المسلمون، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه يزعم أن الله لا يكلم موسى، وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل من على درجات المنبر وذبحه. انظر إلى صرامة الأئمة والخلفاء مع أهل البدع. هذا غيلان الدمشقي القدري الذي يدعو إلى القول بالقدر. هذا الرجل رغم محاولته المتكررة في التأثير على أهل العلم بأنه قد صلح حاله كما في قصته مع مجاهد ابن جابر، لم ينفق ما قاله على علماء السنة وأفتوا بقتله فقتله الخليفة. وهكذا الحلاج أيضا أجمع علماء السنة على قتله فقتله ولي أمر المسلمين. كل هذا من أجل أن تعلم أن أهل السنة يقفون حكاما ومحكومين أمام أهل البدع ليحموا شريعة الله جل في علاه وليحموا دين الله في قلوب المؤمنين. انظر إلى خطورة أهل البدع في زمن الإمام أحمد ابن حنبل المأمون وزيره ابن أبي دؤاد، يؤثر فيه ويلح عليه على أن يقول بمقالة الكفر إن القرآن مخلوق. فدعا المأمون الناس علماء وعامة إلى هذه المقالة الكفرية، وهدد وزجار وحكم بالقتل والسجن وإيقاف ما يأتي العلماء من بيت مال المسلمين. فهاب العلماء هذا الأمر الجلال، حتى قال سفيان الثوري: لو أنني جلدت صوتا واحدا لمت. وهكذا أيضا يأتي بعضهم إلى عفان بن مسلم الصفار بعد أن أبى أن يجيب إلى ما ذهبوا إليه، قالوا: نقطع عنك ما يأتيك من بيت مال المسلمين. فقال عفان بن مسلم الصفار: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أبى أن يجيبهم، فمر عليه رجل في آخر النهار فقال: ثبتك الله كما ثبت دينه، وهذه ألف تجري عليك كل شهر. وهكذا أيضا الإمام أحمد صبر وثبت وحيدا وتعرض للأذى الشديد، سببه ابن أبي دؤاد المعتزلي. انظر إلى دعاة البدع لا يرقبون في علماء السنة إلا ولا ذمة، يأمر به كي يجلد ويؤمر به مغللا بالقيود ويرمى في الشمس ويقول: أجدد عليه، إن دم أحمد بن حنبل في عنقي. هكذا يقول ابن أبي دؤاد، وهكذا الأمير المأمون يقول: أجب يا أحمد، أحل عليك هذه الأغلال بيدي. فيقول الإمام أحمد: القرآن كلام الله غير مخلوق. تعرض أحمد لهذا الأذى البالغ، والناس وطلبة العلم والعلماء ينظرون إلى أحمد ماذا يقول. ما الشباب؟ أهل البدع وعتاة أهل البدع، إنهم يعملون على إفساد الإسلام وتخريب القلوب ويعملون على تسليم بلاد الإسلام. انظر إلى ابن العلقمي في زمن التتار، ابن العلقمي الوزير هو الذي خاطب هولاكو كي يأتي إلى بغداد بعد أن أغرى أمير بغداد الخليفة بأنه ما أراد إلا مجالسته ومناقشته، فلما أن خرج إليه ضعيفا هزم الخليفة وسلمت بغداد إلى التتار وأقاموا فيها أمرا بشعا. اقرأ التاريخ من أجل أن ترى ما فعل أهل البدع بأهل الإسلام. وهكذا نصير الدين الطوسي قدم بغداد غنيمة باردة للتتار من أجل أن تعلم يا طالب العلم أن هؤلاء يخونون أوطان الإسلام بعد أن خانوا دينهم. أقول أن أهل البدع ساهموا مساهمة عظيمة في تسليم بلاد الإسلام للتتار، وهكذا أيضا في مر الأزمان يوشون بالحكام والسلاطين من أجل أذية أهل السنة في السجون ويأمرون بقتلهم، والدنيا تشهد بنقاوة أهل السنة في عقيدتهم وفي منهجهم. لذلك اشتد السلف على أهل البدع. هذا عبد الله بن المبارك يقول: احذروا عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، يحذر منه. ومر بعضهم على عمرو بن عبيد المعتزلي قال: ما لك قد هجرك الناس؟ قال: نهى عني الناس عبد الله بن عون فانتهوا. انظر إلى واصل بن عطاء عند أن يقول: ما تنقمون من علم الحسن البصري؟ ما كان علمه إلا خرقة حيض ملقى يحتقر أئمة السنة كالحسن البصري، ويقول: والله لو شهدت عندي عائشة، وشهد عندي الزبير، وشهد عندي فلان وفلان طلحة، ما قبلت شهادتهم. انظر إلى هؤلاء كيف يطعنون في علماء السنة لأنهم السد المنيع أمام بدعهم وأمام ضلالاتهم وأمام كيدهم. لذلك حاربوا أحمد بن حنبل، وحاربوا سفيان الثوري، وحاربوا عبد الرحمن بن مهدي، بل حاربوا مالك بن أنس إمام دار الهجرة من أجل أن يخلو له المكان إلى قلوب الإسلام، إلى قلوب أهل الإسلام. فالحذر من أهل البدع فإنهم يلذغون أشد من العقرب، خياناتهم، اغتيالاتهم، تدميرهم، تفجيرهم على مر الأزمان. انظر ماذا جنى سيد قطب في بلاد مصر وفي بلاد العراق وفي الشام. إن من درس كتب سيد قطب خرج قنبلة مفخخة لا يفكر إلا في الدماء والقتل والاغتيالات والتدمير. هكذا أنشأهم سيد قطب الذي عاش حقبة من عمره في ديار الكفر ولم يكن عالما، ولا يكاد، ما كان إلا رجل يملك قلما لكنه لا يملك قلبا. لذلك معاشر الأحبة ينبغي أن تتعرفوا سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. إياك أن تثق بصاحب بدعة، إياك أن تحتضن، إياك أن تبتسم له. يقول يحيى ابن أبي كثير، يقول: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فلتأخذ في طريق غيره، أي أنك لا تسير في طريق فيه صاحب بدعة. وهكذا أيضا يقول السلف حول أصحاب البدع: لا تجالسوهم، لئن تجالس القردة والخنازير خير لك من أن تجالس صاحب بدعة. كل هذا من أجل أن تسلم القلوب من التأثير عليها. لذلك معاشر الأحبة طلاب العلم، الذب عن علماء السنة واجب شرعي. هذا يحيى ابن معين لما أن بلغه أن الحسين الكرابيسي يطعن في أحمد بن حنبل قال: لعنه الله، لعنه الله، ما أحوجه إلى أن يضرب، ما أحوجه إلى أن يضرب. كانوا يذبون عن علماء السنة وينتصرون لمنهجهم وينتصرون لدعوتهم. لذلك فليعلم الجميع أننا نذب عن علماء السنة من سالفهم ولاحقهم، نذب عن الصحابة الكرام، ونذب عن الأئمة الأعلام، كأحمد ومالك والشافعي وسفيان الثوري وحسن البصري وسعيد بن المسيب وهكذا أئمة التابعين وتابع التابعين، نذب عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ونذب عن تلميذه ابن القيم، ونذب عن الإمام الذهبي، نذب عن الشوكاني، ونذب عن الصنعاني، ونذب أيضا عن محمد ابن عبد الوهاب، ونذب عن علامة زمانه إمام أهل السنة في وقته العلامة ابن باز، نذب عن الفقيه العلامة الكبير محمد صالح بن عثيمين، نذب عن محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني، ونذب عن حامل راية الجرح والتعديل العلامة الربيع. وهكذا رأيت شيخنا رحمه الله كما قد رآه كل من تتلمذ على يدي هذا الإمام أنه يذب الليل والنهار عن العلامة ربيع ابن هادي المدخلي بعد أن تكالب أهل البدع عليه وأهل الضلالات عليه يرمونه من كل بلد، لكنها سهام بائرة لم تصب هذا الجبل الأشم أبدا. لا يزالون يصرعون بأمر الله ولا يزالون ينهزمون بأمر الله. لذلك معاشر الأحبة، هل تحسب أن علماء السنة محبتهم أمرا هينا؟ كتب العلماء في أصول أهل السنة والجماعة محبة أولياء الله ومحبة علماء السنة وكبرائهم، حتى قالوا أن من طعن في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، ومن طعن في أحمد بن حنبل فاتهموا على الإسلام، وكانوا يمتحنون بالأئمة، امتحنوا أهل الشام بالأوزاعي، وامتحنوا أهل المدينة بمالك، وامتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران الموصلي الملقب بيقوتة العلماء، كانوا يمتحنون بهؤلاء الأئمة، من أحبهم وسار بسيرهم وذب عن أعراضهم فهو صاحب سنة، من استخف بهم وتنقص أحوالهم وولى دعوتهم ظهره فإنه ليس صاحب سنة، ولو طالت لحيته وقصر ثوبه وصلى في الصف الأول فإن علماء السنة حقهم على الإسلام احترامهم وتوقيرهم وحفظ أعراضهم والذب عنهم ونشر علومهم في الدنيا كلها. لذلك نحبه ونحب من أحبه ونحب علماء السنة جميعا. أما قولهم مباخلة فلا يحرك من الأمر شيئا، قل موتوا بغيظكم الليل والنهار والعشي والإبكار. وكذلك أيضا نخبر الجميع بأننا من فضل الله جل في علا إخوة متناصحين، وهيئة الأوقاف هيئة مسددة تعمل على نشر العقيدة الصحيحة، وتعمل أيضا على بث كتب الحديث بما في ذلك كتاب موطأ مالك، وتحث أيضا على دراسة كتب المالكية أيضا تحقيقا، والانتصار للأدلة للتعصب المذهبي المقيت. يجلون مالكا ويجلون علماء المالكية أصحاب السنة، وما كان من خطأ أو وهم فإنه ينبهون عن ماذا تنقم الأعداء من هيئتين تنتصر لعقيدة التوحيد وتعمل على تحقيقه. يحاربون السحر محاربة جادة والكهانة محاربة صادقة، ويبثون طلاب العلم، ففي وقتهم كثرت الدروس وانتشرت وكثرت دعاة إلى الله. سل غرب هذا البلد، سل مشرق هذا البلد، سل جنوب هذا البلد، إن الناس أحبوا الدعوة السلفية لا بحولنا ولا بقوتنا، محض فضل من الله جل في علا. أما ما تدعونه من الأكاذيب فلقد تيقن الناس أنكم تكذبون. دعوة صافية نقية تريد أن يهدى الخلق إلى الله جل في علاه وأن ينعموا بالإسلام الصحيح والسنة المحضة، أما أنتم فتريدون بدعا، تريدون أن يقرر التكفير من على المنابر، وتريدون أن تدعون إلى الحزبيات المقيتة من على المنابر، وتريدون أن تدعون إلى الاعتصامات والمظاهرات من على المنابر، وتريدون أن تجندوا أبناء الإسلام مفخخات قاتلة. ففي العراق فعلتم الأفاعيل، وهكذا أيضا في بلدان شتى. انظر إلى خيانة أهل البدع في ولاية كونار في بلاد أفغانستان، لذلك العالم الرباني وهو جميل الرحمن في ولايته في بلدته أقام الدين عقيدة التوحيد وأقام الحدود وتحاكم إلى الشريعة، فانتشر الخير العميم في تلكم الولاية، فبدل أن يقاتلوا الروس انقلبوا بمدافعهم ورشاشاتهم إلى ولاية كونار. ثم جاءه رجل من الإخوان المسلمين، وكان من عادته أنه إذا جاءه عربي فإنه لا يفتش إجلالا للعرب الذي نزل القرآن بلسانهم، فلم يفتشه الحراس، فدخل يظهر تعانقا لجميل الرحمن العالم، فما أن عانقه حتى أخرج مسدسا ورماه فقتله. لا يؤتمن الإخوان المسلمون أبدا، بل الواجب على كل بلد أن يحذر هذا الحزب المقيت الذي يعمل في الخفاء. تنتعش جماعات التكفير بهذا الحزب، وتنتعش جماعات التفجير بهذا الحزب، فإياكم إياكم ما تكلم به علماء السنة قبل 20 سنة وقبل 30 سنة، ها يتضح أمام الجميع بأنهم جماعات دموية. أما أهل السنة فبخن بخن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحن نصارع أهل البدع قبل أن تكون عندنا هيئة أوقاف، ألست تدري أننا نصارعك ونصرعك منذ زمن بعيد؟ إن هيئة الأوقاف كيان سلفي، نصارعكم إن بقى، نصارعكم إن ذهب، نصارعكم في كل وقت وحين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.